السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، والتي حشد فيها من النصوص في باب التوحيد الشيء الكثير، مع أنه جزاه الله خيرا قد اختصر كثيرا من أجل ظرف عندي أنا، فجزاه الله عني خيرا. وهذا التوحيد الذي هو سر خلق العباد، خلق من أجله، من أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، من أجله خلقت الجنة والنار، من أجله انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. التوحيد هو الأساس المتين والركن الركين الذي لا يقبل الله عملا لم يبن عليه. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. التوحيد الذي زهد البعض الناس فيه، بل جعلوا الدعوة إليه تفرق الأمة. نعم، تفرقها فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. التوحيد الذي من مات عليه كما بين الشيخ وفقه الله كتبت له حسن خاتمة. التوحيد الذي يخلص الله عبدا من عباده يوم القيامة من ذنوب في سجلات كبيرة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، حيث ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: لا، بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتب عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: يا رب، أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. هذا التوحيد الذي يكفر الله به السيئات ويضاعف به الحسنات وينصر الله به من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولكن، وماذا بعد لكن؟ هناك من يزهد فيه لا يتعلمه ولا يعلمه، بل قد يزهد فيه. يقول أحد الكتاب المعاصرين من أدعياء الدعوة، يقول: التوحيد مستعدون أن نتعلمه في 10 دقائق. مسكين، هل كان الناس كما كانوا في عهد النبوة حتى يتعلموه في 10 دقائق؟ نعم، كان ذلك يمكن لما كانت القلوب على الفطرة قبل أن تتجهم الجهمية وتعتزل المعتزلة وتستبطن الباطنية وتخرج الخوارج وتخرج الفرق الضالة حتى المعاصرة من إخوان وتبليغ وسرورية وغيرها من الفرق الضالة. نعم في ذلك الوقت عندما كان الناس على الفطرة السليمة إذا سمعوا قال الله وقال رسوله عرفوا الحق وأقبلوا عليه. أما الآن وقد فسدت الفطر وتشربت القلوب بالآراء الفاسدة والمذاهب الكاسدة وضاع الكثير وضيع التوحيد، يظن أنه موحد وهو مشرك، يأتي إلى ميت في قبره يمد يده إليه يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يمد يده إلى عظام ورفات ويقول مدد يا سفلان شللة يا فلان، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، نسأل الله العافية والسلامة. يذهب إلى الكهان والسحرة يصدقهم ويدعو إلى منهجهم. قبل سنتين اتصلت بي معلمة تقول إن مديرة المدرسة تتبنى فكرة جواز مشاهدة الأبراج والسحرة والكهنة الموجودة في بعض القنوات. أقول لكم إن من يشاهد تلك القنوات كمن يذهب ويصدقها أو يسأل عنها كمن يذهب إلى الكهان والسحرة مباشرة، فأين التوحيد؟ من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أين التوحيد من أولئك الذين بلغ بهم الحال إلى حد الإلحاد وإنكار التوحيد؟ والبعض يزعم أنه موحد وهو يعني بالتوحيد توحيد الخالقية أو الحاكمية، وهو يعبد القبور من دون الله، يحج إليهم كما يحج إلى الكعبة ويسأل أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. إخوتي وأحبتي في الله، أكرر دعائي وشكري لأخي فضيلة الشيخ الدكتور رجب على هذه المحاضرة القيمة العظيمة المباركة، وأهيب بطلاب العلم والدعاة إلى الله أن يركزوا على التوحيد في دعواتهم. كثير من الناس في مساجدنا قد يدعون إلى الرقائق وهذا شيء طيب وينصحون ويوجهون، لكن لا ينفع إذا لم نبين للناس تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل. لعلي أنبه إلى مسألة أخيرة، يقول أحد زعمائي حسن البنا مؤسس جماعة إخوان المسلمين، يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني يقول لا تهتم بالتوحيد، المهم نجتمع على يعني حسن الخلق وعلى الصدق وعلى وعلى وعلى، هذا موجود حتى عند المشركين الأوائل لكنهم يفتقدون التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هذا عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف وكان وكان وكان، هل ينفعه ذلك؟ قال لا والله، قال لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانتبهوا أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى